طيب نبدأ على بركة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف وللسامعين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشرك قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر، فنزلت: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال في أهل القدر: وعن محمد بن كعب قال: نزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. في أهل القدر: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سيكون ناس يصدقون بقدر ويكذبون بقدر. قال موسى: فلعنهم أبو هريرة رضي الله عنه عند قوله هذا. وعن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر أو قال له رجل: إن نسافر فنلقى قوما يقولون لا قدر. قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن ابن عمر منهم بريء وهم منه براء ثلاث مرار. وعن طاووس قال: كنت مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة فذكر أهل القدر، قال: فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفي الحلقة منهم أحد؟ فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه، فآخذ برأسه ثم أقرأ عليه. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وأقرأ عليه آية كذا وآية كذا. وعن أبي حجاج الأزدي عن سلمان قال: لقيته بما سبذا، قال: فقلت له: أخبرني كيف الإيمان بالقدر؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تقل لولا كذا لكان كذا، ولو لم تفعل كذا لكان كذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ذكر عنده أهل القدر فقال: لو رأيت أحدا منهم لعضدت بأنفه. قال مجاهد: قال ابن عمر رضي الله عنهما: من رأى منكم أحدا منهم فليقل له: إن ابن عمر منكم بريء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن آمن وكذب بالقدر فهو نقض للتوحيد. وعن سعيد بن من آمن، يعني من ادعى الإيمان، من شهد شهادتين ولكنه كذب بالقدر، فقد نقض توحيده، لأنه ما آمن بركن من أركان الدين. نعم. وعن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله. نعم شيخنا. يعمر. نعم، أحسن الله عليك. وعن يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إن أناسا عندنا يقولون الخير والشر بقدر، وأناسا عندنا يقولون الخير بقدر والشر ليس بقدر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا رجعت إليهم فقل لهم: إن ابن عمر يقول إنه منكم بريء وأنتم منه براء. وعن معمر قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري: وددت أني أجد من أخاصم إليه ربي عز وجل. فقال أبو موسى: أنا. فقال عمرو بن العاص: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. فقال عمرو: صدقت. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الإيمان بالقدر نظام التوحيد، فمن وحد وكذب بالقدر فقد نقض التوحيد. وعن عبد الله بن الحارث الهاشمي قال: خطب عمر رضي الله عنه بالجابية، وقد قال خالد مرة أخرى بالشام: والجاثليق ماثل، فتشهد فقال: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق: لا. فقال عمر رضي الله عنه: ما قال؟ قال: فقالوا: ما قال؟ ف فعاد من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثليق بقميصه هكذا ونفض إسماعيل ثوبه وأخذه من صدره فنفضه وقال إن الله لا يضل أحدا. فقال ما يقول؟ فقالوا ما قال؟ فقال كذبت عدو الله، الله خلقك والله أضلك ثم يميتك فيدخلك النار إن شاء الله، والله لولا ولث عقد لك لضربت عنقك. ثم قال إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فنشر ذريته في يده ثم كتب أهل الجنة وما هم عاملون، وكتب أهل النار وما هم عاملون، ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. قال فتصدع الناس وما يتنازع في القدر. وعن عمار مولى بني هاشم قال سألت أبا هريرة رضي الله عنه عن القدر فقال اكتفي منه بآخر سورة الفتح. وعن عكرمة قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما كيف تفقد سليمان صلى الله عليه وسلم الهدهد من بين الطير؟ فقال إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما بعد الماء، وكان الهدهد مهندسا. قال فأراد أن يسأله عن الماء ففقده. قال وكيف يكون مهندسا والصبي ينصب له الحبال فيصيده؟ قال إذا جاء القدر حال دون الصبر. وعن ابن الديلمي قال سألت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن جف القلم فقال إن الله عز وجل حين خلق الخلق ألقى عليهم من نوره فمن أصابه شيء منه اهتدى. وعن عمر بن محمد قال كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال الزنا بقدر؟ فقال نعم. قال كتبه علي؟ قال نعم. قال كتبه علي؟ قال نعم. ويعذبني عليه؟ قال فأخذ له الحصى. وعن الحسن قال من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وعن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عز وجل عليك وقدر أن تبتلى بها. وعن عمر بن ذر قال سمعت عمر بن عبد العزيز قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول لو أن الله عز وجل أراد أن لا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ قوله تعالى ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعن أبي سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال الأزدي نعم أحسن الله عليه. وعن أبي سليمان الأزدي عن أبي يحيى مولى بن عفراء قال أتيت ابن عباس رضي الله عنهما ومعي رجلان من الذين يذكرون القدر أو ينكرونه فقلت يا ابن عباس ما تقول في القدر لو أن هؤلاء أتوك يسألونك؟ وقال إسماعيل مرة يسألونك عن القدر إن زنى وإن سرق أو شرب الخمر. فحسر قميصه حتى أخرج منكبه وقال يا أبا يحيى لعلك من الذين ينكرون القدر ويكذبون به، والله لو أني أعلم أنك منهم أو هذين معك لجاهدتكم. إن زنى بقدر وإن سرق بقدر وإن شرب الخمر بقدر. عن مجاهد وقال ابن بشر عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله عز وجل إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وعن العلاء بن عبد الكريم قال سمعت مجاهدا يقول في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وعن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا قدرتها عليك. وعن محمد بن كعب بن القرظي قال نزلت تعير لأهل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. وعن حميد قال قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء أهل مكة: الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد، لو كلمت الحسن فأخلانا يوما. فكلمت الحسن فقلت: يا أبا سعيد، إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما؟ قال: نعم، ونعمت عين. فوعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسن: وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعده أبلغ منه ذلك اليوم. فسأله عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة. فقال له رجل: يا أبا سعيد، من خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله، سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال: إن الله عز وجل خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم: قاتلهم الله، يكذبون على الشيخ. وعن رباح قال: سألت عمر بن حبيب عن قوله عز وجل: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. قال: حدثني داود بن رافع أن مجاهدا كان يقول في قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، قال: فليس بمعجزي، يقول وعيد من الله عز وجل. وعن حميد قال: قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، فكان يفسره على الإثبات. وعن خالد الحذاء قال: قلت للحسن: أرأيت آدم أهل الجنة خلق أم للأرض؟ قال: للأرض. قال: قلت: أرأيت لو اعتصم؟ قال: لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. وعن حبيب بن الشهيد قال: سمعت إياس بن معاوية يقول: ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدرية، فإني قلت لهم: ما الظلم فيكم؟ فقالوا: أن يأخذ الإنسان ما ليس له. فقلت لهم: فإن لله كل شيء. وعن خصيف قال عمر رحمه الله لغيلان: ألست تقر بالعلم؟ قال: بلى. قال: فما تريد مع الله، مع أن الله عز وجل يقول: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وعن أبي جعفر الخطمي قال: شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر، فقال له: ويحك يا غيلان، ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يكذب علي يا أمير المؤمنين، وينقال علي ما لم أقل. قال: وما تقول في العلم؟ قال: قد نفذ العلم. قال: فأنت مخصوم، اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان، إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدته كفرت، وإنك تقر به فتخصم، خير لك من أن تجحده فتكفر. قال: ثم قال له: تقرأ ياسين؟ قال: نعم. فقال له: اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال: قف، كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال: زد. قال: فقرأ: إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال: فقال له عمر رحمه الله: قل قوله تعالى: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال: كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأ هذه الآيات قط، وإني لأعاهد الله عز وجل أن لا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال: ذهب. فلما ولى قال: اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمر رحمه الله تعالى. فلما كان زمن يزيد

اذهب بي إلى عمرو بن عبيد وذلك قبل أن يعرفه، فذهبت به إليه فكلمه أو جعل يسأله، فكان عمرا اتقاه. فلما كان بعد قال لي: من ذاك الذي جئتني به؟ فقلت: سفيان الثوري. قال: لو علمته لأخذته، إنما ظننت أنه من أهل المدينة الذين يأخذون الناس من فوق. وعن عباد بن منصور قال: سمعت أنا وعمرو بن عبيد من الحسن تفسير هود والرعد، فلما كان بعد ذلك فإذا هو قد أخرجها أكثر مما سمعنا. فقلت له: يا أبا عثمان، سمعت أنا وأنت من الحسن، فما هذه الزيادة؟ قال: هذا كلام قد زدته أرقق به قلوبهم. وعن حماد بن زيد قال: سمعنا أيوب يقول: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. وعن زيد بن الحباب عن يحيى بن زكريا الباهلي قال: رأيت عبد الله بن الحسن بمكة وابنيه محمدا وإبراهيم، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والشيخ يخفق. فقلت: الوضوء أيها الشيخ. فقال: عن من؟ فقلت: أخبرني عمرو بن عبيد عن الحسن أنه قال: إذا نام وهو جالس توضأ. فقال ابنه: أحالك على نبيل؟ فقال: والله ما أنت نبيل. نعم شيخنا، أحالك على، نعم أحسن الله عليك. فقال ابنه: أحالك على نبيل؟ فقال: والله ما أنت نبيل ولا عمرو بن عبيد نبيل. أخبرتني أمي أنها رأت الحسن بن علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامان وهما جالسان، ثم يقومان فيصليان ولا يتوضأان. وعن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال لي: أبي يا بني لا تسمع من عمرو بن عبيد، واسمع من عمرو قهرمان آل الزبير. وعن بكير بن حمران قال: كنا عند ابن عون فقال له رجل: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: لا أدري. قال: كان عمرو بن عبيد يقول عن الحسن كذا وكذا. قال: ما لنا ولعمر؟ عمرو يكذب على الحسن. وعن عثمان بن عثمان قال: كنا عند معاذ بن معاذ فذكر عمرو بن عبيد، قال ذكر حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند عمرو بن عبيد، قال: لو سمعته من أبي بكر ما صدقته، ولو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتبيته. وإذا لقيت الله عز وجل قلت: على ذا فطرتنا. وعن يحيى البكاء قال: كانت رقاع تأتي الحسن من قبل عمرو بن عبيد فيها مسائل، فإذا علم أنها من قبله لم يجب فيها. انقضى ذكر عمرو بن عبيد. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، أكثر الآثار تذكر بعض ما قاله عمرو بن عبيد وبعض ما فعله وبعض ما قيل فيه من سوء مذهبه، وما تجد أحدا يقول إنه مبتدع، بل الأثر الذي مر معنا إيش كان؟ صاحب بدعة. فما قال إنه مبتدع كما يطالب المعاصرون اليوم، لابد حتى تبدع شخص أن تأتي بشخص قال إنه مبتدع هكذا، حتى يقولون لا، في فرق بين مبتدع وصاحب بدعة. صاحب بدعة يعني شيء هين، الله، إذا كان بدعة عمرو بن عبيد هينة يعني خلاص، إذا كل البدع هينة، عمرو بن عبيد يعني كفر. فالله المستعان. نعم. نعم. وعن أحمد بن حنبل رضي الله عنه وهو يقول في السجن في دار عمارة بن حمزة: وأخرج القيد من رجله وكان حلاق القيد واسعا، لو تركنا بلا قيد ما خرجنا إلا بأمرهم، وكانوا شفعوا له في تلك الليلة أن يخرج القيد من رجله.

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فناق من أفلاق الحرة ونحن معه فقال نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانت فتنة ولا تكون حتى تقوم الساعة أكبر من فتنة الدجال، وما من نبي إلا قد حذر أمته لأخبرنكم بشيء ما أخبر به نبي أمته قبلي. ثم وضع يده على عينه ثم قال أشهد أن الله عز وجل ليس بأعور. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال إنه أعور وإن ربكم عز وجل ليس بأعور. الآن هنا هذه الآثار كلها كما ترى تذكر نفي العور عن الله سبحانه وتعالى، وأوردها أين؟ في باب إثبات العينين لله سبحانه وتعالى. إذن سلف كانوا يستدلون بهذه الآثار على إثبات العينين، أو بهذه الأحاديث على إثبات العينين لله سبحانه وتعالى، وذكرهما بالتثنية. لماذا وما وجه الشاهد؟ الآن لو قلت لك سأرسل لك شيئا، فقلت لي كيف سأعرف هذا الشيء؟ فأقول لك إنه ليس بأعور، فسيخطر ببالك أي شيء له عينين؟ هل يخطر ببالك أني سأرسل لك كتابا وأقول هذا الكتاب ليس بأعور؟ هذا إذن هذيان، لأن الكتاب ليس من صفاته أن له عين. فإذا أردت أن أميز لك الكتاب سأقول لك إنه لا عين له، أما أقول ليس بأعور؟ يعني أقول أنت سترى رجلا وهذا الرجل شعره أصفر، فإذا كان شعره أصفر ليس هو المقصود، إنما المقصود كتاب بأوراق بيض. تقول ماذا تتكلم عن ماذا؟ إذن أنت تتكلم بهذيان كبير. فإذا ذكر عين الدجال وميزها قال فإن ربكم ليس بأعور، فتعلم بذلك أن الله سبحانه وتعالى له عينين. لماذا أيضا سبب آخر لماذا التثنية؟ لو كان لله سبحانه وتعالى أعين وكان يعني يريد أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يعني ليس هو هذا الذي سيدعي الألوهية، فماذا سيقول؟ فإن الله له أعين. لأن ليست القضية التي ستميز الله عن الدجال من حيث العين ليست هي العور، وإنما وجود الأعين. يعني مثلا لو في شخص عينه عوراء وشخص له 5 أعين، فسأقول لك لا أكلمك عن الشخص الأعور وإنما أكلمك عن الذي له 5 أعين، ولا أقول لك إن الآخر ليس بأعور. العور يكون لمن له عينين وواحدة قد انطفأت، فضلا عن ما يقوله الأشعرية من أن الله سبحانه وتعالى لا صورة له أساسا. يعني فإن ربكم لا يرى، إذا فإن ربكم ليس له صورة، فإن ربكم أيا كان، فإن ربكم لا يكون في مكان. الآن طبعا سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله سبحانه وتعالى لن يرى قبل الموت، فأعطانا علامة ثانية. طيب لماذا ما أعطانا العلامة الكبرى أن الله ليس في مكان ولا يكون في مكان ولا يمكن أن يكون في مكان وليست له أعين؟ عرفت وجه الشاهد من هذا؟ نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا، جعد أعور، فاعلموا أن ربكم عز وجل ليس بأعور، وأنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته ما يحذرنا الدجال،